بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في شرح الشيخ العلامه صالح آل الشيخ على متن الطحاويه للعلامه الطحاوي رحمه الله تعالى ورحمه الله. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة معلقات العلامة الشيخ صالح آل الشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. قال بعدها: وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذه الجملة إلى آخرها، يعني في تفسير كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله مسائل. المسألة الأولى: كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله من أعظم الأذكار التي فيها الإقرار بربوبية الله عز وجل وبإلهيته وبأسمائه وصفاته، وفيها الإقرار بتخلي العبد عن كل حول له وقوة ورؤية بما عنده من الآلات والقدر إلى ما عند الله وحده. ففيها القرار من الله عز وجل إليه وحده عز وجل، وفيها التخلي من رؤية النفس التي أوجبت الهلكة في الدنيا والآخرة على طائفة من الخلق. الله أكبر، كلمة لو تدبرها الإنسان فعلا سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله بن قيس، أبو موسى الأشعري، يا عبد الله بن قيس، قال: لبيك سعديك يا رسول الله، قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول الإنسان من حال إلى حال، ولا قوة ولا قدرة له إلا بحول الله. لن تفهم مسألة إلا بإعانة الله لك، لن تحضر درسا إلا بإعانة الله لك، لم توفق إلى سبيل رشاد ومنهج قويم إلا بتوفيق الله لك. اوعى تفكر انك انت ستعرف الحق بما عندك من جهد وذكاء ولباقة وكذا. المعتزلة دول سموا بالإيه؟ لقبوا بالأذكياء، وهم أغبى الناس، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلمة رائعة مافعة، يقول: لقد أوتوا علوما ولم يؤتوا، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا. فالفهم والتزكية يحصل بلا حول ولا قوة إلا بالله. حول الله، انت فين؟ انت من الرازي ولا الغزالي ولا الجويني ولا هؤلاء لما كانوا أين؟ انت فين؟ اين عقلك؟ اين علمك؟ اين تبحرك؟ اين انت؟ فين انت؟ فين عقليتك من هؤلاء او ائمة الضلال في كل باب من الابواب؟ ائمة الاعتزال ولا ائمة التصوف ولا ائمة كذا، اين انت؟ من كتابات ولا من عقلية ولا من ذكاء؟ ابن عربي ولا ابن فارس؟ اين؟ ولا شيء. اذا يعني هذه المسألة بالذكاء العقلي، ولكن هؤلاء حرموا الذكاء. لهذا شوف كما قالت الأم الصالحة لولدها العالم الرباني: يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى قلبك. شوف العلم اللي هيقربك إلى الله إيه؟ مش علم بقى الشكوك وعلم إغار الصدور وعلم السب وعلم الطعن وعلم الانتقاد وعلم كذا، لا، شوف انظر إلى قلبك مع كل ايه 10 أحرف، اوعى تخليها 10 صفحات. لا والله الواحد فاهم، انا يعني سبحان الله، الواحد لما يمسك مثلا الكتاب كده واخد بالك، وصفية شيخ كده من اول عنوان كده، وانت تحس انك انت داخل على جنة مثلا، واخد بالك اصول مثلا اعتقاد اللالكائي الخلاق، افتح كتاب من هذه الكتب كده وانظر الى قلبك معك، انظر كده الى قلبك مع كتب السلف رحمه الله تعالى، شوف قلبك مع ابن جرير الطبري، شوف قلبك مع ابن كثير، شوف قلبك مع التفاسير المتعلقه، شوف قلبك مع تفسير السعدي، وشوف قلبك بقى مع تفاسير اهل الضلال والاشاعره والاعتزال وكذا. افتح الزمخشري، افتح كتب الضلال هذه، سبحان الله. انظر الى قلبك. فالتوفيق يا اخواني محض فضل من الله، ولا يؤتاه العبد بسهوله، لا يؤتاه العبد بسهوله، انما يؤتاه العبد اذا علم الله عز وجل اهليته. فالله اعلم حيث يجعل رسالته اصلا وفرعا. لا حول ولا قوه الا بالله، على ان تنطق بالحق، على ان تفهم الحق. ولهذا انا بقول لك انه قد يدعي الحق كثير من الناس، لهذا لا تطمئن ولا تثق بفهمك، وانما احتمل بفهم فلسفتك. وحسبك ما قالوا، فما من حق غاب عن السلف الابد. انا عايز اتكلم في القدر، خليني رقم مليون بعد هذا الجمع الكثير من السلف. عايز اتكلم في القران، خليني وراء الملايين من السلف. وانا اروح احط كلام ليه الاول؟ عايز اتكلم في الجهاد، يا عم الاول هات البخاري الله يبارك فيك ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه والكلام ائمه السنه وشوف هيقولوا ايه واحنا على العلم والراي. اي مساله اوعى تتصدر، اوعى تثق في نفسك ولو كنت من، انما خليك واحد يقول مسكين اللي مسكك من هنا واللي مسكك من ورا. انت بتقول ايه؟ انا بقول ايه؟ اهو اهو اهو اهو كتاب يراك ايه؟ ايوه من كتب السلف اهو كتاب العارف اهو اهو. اوعى تتصدر قولا لم تصدق فيه، او لا تعرف من القائل به، او يكون محض استنباط. زي بقرا بعض الكتب قريبا، واحد يقول ولاول مره في تاريخ الامه، هذا الفهم بقى اللي هو وصله في مساله في تفسير حديث، ولاول مره في تاريخ الامه الاسلاميه. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض والله يا اخوان. سلفي سلفي، انا مش عايزين بقى، خلينا في المتفق عليه بلاش نتكلم. اول مره في تاريخ الامه الاسلاميه. طيب انتم تعلمتم لما تسمع العباره دي من اي حاجه؟ لما حد يقول بقى اول مره في تاريخ الامه، انا بديك الحكم ده او بدلع لك الفهم ده، تقول له ايه؟ تناقشه يعني تفهم هو ايه؟ مش محتاج مناقشه. طب يا شيخ نسمع الاول، ما تسمعش، طب ما جاي، ما فيش جاي، لا يمكن. فهم يغيب عن جملة الأمة في شتى عصورها وعلى رأسها عصر الصحابة. تقول لي فهم؟ ها؟ فهم ايه؟ فهم ايه؟ ولا مناقشة؟ طب ما فيش، طب أصل ولا أصل ولا فصل. خلينا نفهم هذا الواحد، نحن في غنى عنه الحمد لله. الحمد لله، الفهم الحق لأي آية وأي حديث ما يغيب عن عصر بأكمله، لا ممكن يغيب عنك، ممكن يغيب عنك. إيه الجرأة دي؟ إيه الجرأة دي يا إخوان؟ إيه الجرأة دي؟ يعني أنا أقول في مسألة لأول مرة في تاريخ الأمة، إيه ده؟ أنا مش عارف أقول إيه؟ أول مرة؟ ده يمكن. ده احنا حينما نتكلم يا اخوان في مسألة القضاء، واكون فاكر احنا يعني اطفال كده بنتجرأ، يعني بقى عارف ان في بعض الله يقبل، في بعض هيسأل، لكن شوف افتح وشوف وشوف من سبقنا الى ذلك. لا يمكن في كل مسألة من المسائل. خلي نفسك قلت لك في التسلسل، شوف بقى رقمك، رقم مليون وربع، رقم مليار وتلف، المهم خليك في سلسلة انت اخير ورا ورا. اوعى تتفضل او تجعل رأسك برأس امام عالي. لو فهموا زي فهم ده اللي يقول دول رجال واحنا رجال، لا حول ولا قوة الا بالله. يا سبحان الله، أول مرة، أول مرة في تاريخ الأمة. ده إيه العلم الغزير به؟ أول مرة في تاريخ الأمة الإسلامية تفهم الحديث الفهم ده. وحي بقى، هو أول مرة دي بوحي، تشريع جديد، أول مرة يعني في نبي على طول. إنما لو النبي بتاعنا محمد بن عبد الله ما غاب عن الصحابة أبدا الفهم ده، ولا عن من بعده، ولا يمكن. قاعدة مستقرة يا إخوان، قاعدة خذوها، خذوا قاعدة، لا يمكن تجتمع الأمة قط على ضلالة. اثنين، لا يمكن يغيب الحق بكامله عن الأمة. ثلاثة، عيب في عصر، مش جميع عصر، في عصر لا يمكن. فإن عصرا يخرج من قيام الله بحجة أبدا، كيف ممكن يقطع البعض من البعض؟ ماشي. دول يا إخوان لو تربوا تربية أهل العلم ودرسوا مثل هذه، يعني شوف النهارده احنا بنقول في الطحاوية، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، لازم تقف معانا دي. طب أنت ما تفسرش الطحاوية؟ الطحاوية سهلة سهلة، معروفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا تعبد، سهلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا ليه سهلة؟ سهلة، ما هو الخراب ده جه من هنا. لازم تعرف البداية فضل محض فضل من الله سبحانه وتعالى. يوم أن تحقق فعلا لا حول ولا قوة إلا بالله. قال إن قالوا إن المضربون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. أوحينا إليه أن يضرب بعصاه الله، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رسول الله، والله إنه نظر أحدهما تحت قدمي، أحدهما تحت قدمي لرآنا، يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اقف تعلم، ما في فرق بين العلة في المصطلح وبين خواص المسائل وبين المسألة. ارتباط. شوف، وقفت عند ابن الملقن، ارغب يا الله بهذه النسخة، يرغب يا الله وعنده مسك، وانت تدرس العقيدة الطحاوي، وهي مسألة متعلقة ايضا بمسائل القدر، فلا حول ولا قوة الا بالله. نعم، فمعنى لا حول ولا قوة لا هنا نافية للجن، يعني جنس الحول، حول هو إمكان التحول من حال إلى حال، وحتى رفع الكأس إلى فيك، وحتى حركة ثوبك، وحركة عمامتك، وحتى حركة عينيك، فإن هذا التحول من حال إلى حال في أي شيء تفعله فإنك تنفي جنسه، وتنفي القدرة على هذا التحول إلا أن يكون بالله جل جلاله. وهذا فيه التبرؤ من الحول والقوة، وأنه لا يمكنك أن تتخلى عن الله عز وجل طرفة عين، حتى في طرف عينيك، وفي حركة لسانك، وفي حركة أنفاسك، فإنه لا تغير من حال إلى حال، ولا قدرة لك على تحول شأن من شؤونك مهما قل إلا بالله عز وجل. الله. ولا لا نافية للجن، قوة يعني أنك تنفي جنس القوة التي بها توجد الأشياء. يعني أنك تنفي جنس القوة التي بها توجد الأشياء، والتي بها تحصل، والتي بها تحصل الأمور. تنفي جنسها أن تكون حاصلة لك استقلالا، أو حاصلة لك في إحداث الأشياء، وهذا منفي إلا أن تكون بالله عز وجل. وهذه الكلمة العظيمة فيها أولا توحيد الربوبية، وهذا حقيقة توحيد الربوبية لله عز وجل، فإن الإيقان بأن الله عز وجل هو المدبر للأمر، قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأنه عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأنه عز وجل يجير ولا يجار عليه، وأنه لا يستحي الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وأنه ما تسقط من ورقة، وأنه ما من شجرة ولا هبوب ريح ولا تحرك في وليد ولا في جنين ولا في دم في العروق ولا في حركة حيوان صغر أم كبر، وأن في ذلك كله بتدبير الله عز وجل، وأن كلماته الكونية عز وجل واسعت كل شيء، كما قال عز وجل في آخر سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني الكلمات الكونية لكثرة أوامره عز وجل، الكونية فيما يحدث في أحوال العباد، فتنظر إلى توحيد الربوبية وتعلم أنك لا فعل لك ولا حول في أي شيء ولا قوة إلا بالكريم جل جلاله. وفي أعظم ذلك الذي ومن أعظم ذلك الذي تتبرأ فيه من الحول والقوة الهداية وصلاح النفس وصلاح الظاهر وصلاح الباطن، فإنه لا يمكن لعبد يرى نفسه أنه يفعل ويفعل وأنه يقدر وأن يوفق أبدا، بل لا يوفق إلا من تبرأ من الحول والقوة في شأن التكليف وفي شأن الهداية. قال تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتدي. ثانيا ولهذا سبحان الله، شوف يا أخواني، دي تربية طبيعية استفاد الصحابة، لما قال أبو موسى الأشعري في حديث البخاري لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، اللي هو عثمان يعني، فقال عثمان رضي الله عنه لما بلغ موسى، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبه. فماذا قال عثمان؟ ارتعد. فرأي صدق يا رسول ازاي وتم اعمل ايه تم اروح فين تم يومها تم حرص عبر التعبير الوقتي على طول. قال: اللهم صبرا. وفي رواية: اللهم استعان. اللهم صبرا وصبر فلا حول له الا ولا قوة الا به. صبر هذا الصبر العجيب. طيب عائشة ماذا قالت لما النبي ولا إن كنت وإن كنت؟ صبر جميل والله المستعان. على تبقومي إليه احمدي، لا أقول له ولا أحمد إلا الله. شوف الكلام الجميل، شوف التربية أحمد، مش التربية الأشهر زينا. قال حال قدر الله وكذا، ومع ذلك تجد قلوبنا وتجد أفعالنا وتجد أمورنا ما فيها هذا التبشير. سبحان الله. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما ستجدني من الصابرين إن شاء الله من الصابرين. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل ده شيء، والهداية شيء، كل هذا شيء. وأما الهداية اللي بقى محل التوفيق شيء آخر، فإن الله أقدر البشر على ما يريدون بحوله أيضا وقوته. اللي عايز يسرق واللي يمد أسوار يمد أسوار، واللي يقتل يقتل، واللي يعمل، البشر يشتركون في هذا، الله يقدره. لكن الهداية يعطيها الله منه فحش وفاطم ويسلي واسلي مش قادر يصلي مش قادر. سبحان الله، ذكي عاقل مصنف يجادل يمارس حناجر مش قادر يعرف ما يكون السنة. سبحان الله سبحان الله مش قادر. صعبة دي بقى لا تحصل كل البشر، إنما الخلص من البشر. إنك لا تهدي من، ولكن الله يهدي من يشاء. رضي الله عنه ورضوا عنه. فسوف يأتي له بقوم يحبهم أذلة عن المؤمنين. ده اصطفاء بقى، هذا اصطفاء من الله عز وجل. صح صح، دي صعبة جدا. شو بقول لك، البشر كل اللي عايز حاجة بيعملها بقوة ما أو قدرة، بس البشر يشتركون، بشر يشتركون. اللي بيصلي بيقدر يعمل يضرب، واللي اللي ما بيصليش بيقدر يضرب، واللي بيعمل كذا واللي، والغنى والمال والجاه والسلطان كل حاجة. إنما الهداية دي معنى بقى، قال أنت ما أنتش قادر ليه تفضل، أنت ما أنتش قادر تحجبي ليه، ده أنت بنت طيبة وتتحط على الجرح يصير زي ما بيقولوا، بس مش قادر تحجبي ليه، ده أنت رجل أخلاق عالية جدا ومش قادر تدخل المسجد ليه، ده أنت أخ بقالك 30 سنة مغموس في الفتنة أنت مش عارف تطلع عليها ليه؟ صح صعبة دي، دي صعبة. زي ما قال الشعر، والهداية في الإسلام، الهداية إلى والهداية فيه، الهداية في الإسلام كل الفرق دي. ولهذا في بعض العلماء يفسر السنة بالمعنى العام، السنة بالمعنى العام يتفقون الفرق كل الروافض. يعني يقول لك ايه، كان اول اطلاق السنة ده يطلق على كل الامة الا الروافض، لكن السنة في مقابل الشيعة فيفرق فيها كل الطبقات. انما السنة بالمعنى الخاص فرقة واحدة، يعني على الاطلاقين الروافض. فدي بقى هداية ايه خاصة. طب دي نجيبها من دي، نشتريها من دي، يعني نعمل ايه، نعمل ايه، اتعب، نعمل ايه، فالي لفظك، نعمل ايه، حسن قصدك، نعمل ايه، اطلب فهما صحيحا، نعمل ايه، تحرر من القدرة العصبية والحزبية، نعمل ايه، شوف الراسخين، اتعلم واسأل، نعمل ايه، شوف كتب السلف لتجاوز القنطرة. هو انت لسه تبحث وتنقح، ما تاخد الكتاب لتجاوز القنطرة وانتهت المسألة، عمرك لا يتسع. خد الكتاب عندك الشيخ، اخسر شيخا في اي بقعة من بقاع الارض، بس معروف بالسنة. نعم. ثانيا توحيد الالوهية، فيها توحيد الالهية ايضا بانه اذا كان يعني فيها توحيد الالوهية تحول وقدر بالله من جهة من القلب لا يتعلق بغير الله من الالهة والانداد والاموات والاولياء وغير ذلك، فلا حول ولا قوة الا بالله. مرض ابني فعند الله الشفاء، لا حول ولا قوة الا فيه سبحانه وتعالى. وفيها ايضا توحيد الاسماء والصفات عن طريق التضمن واللزوم، لان وصف الله عز وجل هنا بانه القوي القدير يتضمن اثبات صفات الكمال التي تقتضي انه لا انتقال من حال الى حال الى به. فيها اثبات القدره له سبحانه وتعالى، اثبات القوه له سبحانه وتعالى، ولهذا لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. قال المؤلف في تفسيرها نقول، قال المؤلف رحمه الله في تفسيرها نقول: لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. فتلحظ هنا في هذا التفسير أنه خص من معنى هذه الكلمة الانتقال من المعصية إلى الطاعة والتوفيق للطاعات. وهذا هو الذي يناسب المقام في ذكر القدر، لأن المخالفين في القدر أعني يعني أن الشيخ الصحاوي فسرها بمناسب المقام، مع طبعا لا حول ولا قوة إلا في كل الأمور، زي ما الشيخ سبق لا تستطيع تحريك يد أو أخذ نفس أو كذا إلى كذا. لكن الصحاوي لما كان بيتكلم عن القدر فقال: أي لا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليه إلا بتوفيق الله. نرتبط بمسألة الإيه؟ القدر. نعم. مش زي بقى المعتزلة تقول لك لا ما فيش حاجة اسمها، خلاص هو المطيع مطيع بنفسه والعاصي عاصي بنفسه، مش حاجة اسمها توفيق من الله، ولهذا يجب على الله إثابة المطيع وعقاب العاصي وندخل الجنة بعملنا، ليس الا هي فضل. سبحان الله، شوفوا المعاني اللي احنا عمالين نقول هنا ساعتها ونعيش معاها حرم منها. سبحان الله، الحمد لله. نعم. وهذا هو الذي يناسب المقام في ذكر القدر، لأن المخالفين في القدر أعني بهم القدرية ظنوا أن المرأة هو الذي يحصل الطاعة بنفسه وأن الله عز وجل أعطاه الأسباب إلى آخره، فهو القادر على تحصيل الطاعة والهداية لكنه لم يفعل ذلك، وهذا خلاف ما دلت عليه هذه الكلمة فضلا عن مخالفة لأصول كثيرة. وتحت هذا التفسير مسائل: المسألة الأولى أن تحول المرء عن المعصية إلى الطاعة والقوة على أن تحول المرء عن المعصية إلى الطاعة والقوة إلى الطاعة والقوة على الطاعة لا يصير إلا بتوفيق الله عز وجل، والتوفيق لفظ شرعي جاء في النصوص كما في قوله عز وجل: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويقابله الخذلان. والتوفيق والخذلان متصلان بالقدر اتصالا رقيقا، ولأجل ذلك فسرت كل فرقة من الفرق الضالة التوفيق والخذلان بما عندها من الاعتقاد بالقدر. تمام، يعني التوفيق والخذلان، تفسير التوفيق والخذلان مبنى على ايه؟ مبنى على اعتقاد كل فرقة فين؟ في القدر، ولهذا مش هتلاقي تفسير التوفيق والخذلان صائبا الا عند أهل السنة والجماعة. فالمعتزله والقدريه يفسرون التوفيق بما وافق عقيدتهم، والجبريه والاشاعره والمتروبيه ومنشاورهم يفسرون التوفيق والخذلان بما يناسب عقيدتهم، واهل السنه يفسرون بما وافق ما دل عليه الكتاب والسنه. المساله الثانيه: معنى التوفيق والخذلان عند اهل السنه الذي قصده طحاوي، التوفيق اعانه خاصه من الله العبد بها يضعف اثر النفس والشيطان وتقوى الرغبه في الطاعه. لما يحصل توفيق ايه اللي بيحصل؟ يضعف اثر النفس اللي عدوك اللي بين جنبيك والشيطان، ويقوى الرغبه في الطاعه. والا فالعبد لو وكل الى نفسه لغلبته نفسه الاماره بالسوء والشيطان. هو عدو واحد يا اخوان، ده نفس وشيطان وهوى واعداء خارجيون وشبهات وشهوات. ده الانسان محاصر سبحان الله، محاصر باعداء لا حصر لهم. ازاي هتنجو؟ فان تنجو من هذه فقد نجيت من امر عظيم من الله فعلا سبحان الله. يعني كم عدو يتجاذبك، نفسك، شيطانك، هواك، شهوات، شبهات. ولهذا ابن القيم ضرب مثلا رائعا، او حقيقه مش مثلا، حقيقه، حينما لفت انظارنا الى ان اخطر ما يكون في الآخرة هو المرور على الصراط، أن هذا الصراط لم يدرك في الآخرة فقط، وإنما هو مضروب من الدنيا، من الدنيا، ونحن جميعا الآن على الصراط، وهو مضحضة مذلة، وأن عليه كلاليم، وأن عليه خطاطيب، وأن من الناس الآن من كالبرق، كجويد الخير، كالريح. الصراط، صراط الآخرة مبني على الحالة في صراط الدنيا. ده اللي قاله ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال كما ان الصراط الاخير عليه خطاطيف وكلاليب تتخصص وتعمل وتسوي، كذلك عندنا شهوات وشبهات. تعالى هنا، لا تعالى هنا، تعالى هنا. فاما بقى تكون كالبرد او كالريح او كجويد الخير او او الى اخره، او تكون ناجي ايه؟ مخدوش او مكردس على وجه الله. اهدم الصراط المستقيم. يبقى اول ما تقول كلمه الصراط شوف ايه اللي تحت قدميك وانت تمشي الى فين، اخر هذا الصراط الجنه ان شاء الله، اخر هذا الصراط. يبقى انت ماشي في طريقك الى الجنه، اوصل بعد ايه بقى؟ ممكن بعد لحظه تخرج روحي، ممكن بعد سنه، ممكن بعد 60 سنه، واخد بالك؟ انا ماشي، ماشي في الطريق، انما اسيب الصراط وامشي مسحت وبقى هبقى حصرت، طب هبقى قابلت، طب اشوف كده، واذا لقيت طريق احسن ابقى ناديلكم. ارسم معنا لسه تشوف هذا الصراط مكتوب خلاص ورا دول، واضح يا ابني. سبحان الله، سبحان الله. واحنا بنقول لك هو حد قال العلم ابدا الاسباب؟ بيقول لك تعالى معايا ابن باز، قال لك تعالى معايا، هو شيخ الاسلام قال لك اكتب ورايا، انا كشيخ الاسلام خد اقوالي، كل الاوضح لك. قال لك احنا ماشيين، ماشيين مع يلا ابن باز وابن عثيمين وقابل لك احنا والله ورا ابن عبد الوهاب وابن عمر، تعالوا ورايا يا جماعه، ده قدامي اهوت شيخ الاسلام، شيخ الاسلام ورايا، ده انا قدامي اهوت احمد، واحمد يقول لك ورايا يا جماعه، ده ده هناك هو في ابن شهاب. ابن شهاب يقول لك هناك ابن المسيب، ودول لك هناك ابو بكر، وبعدها الرسول صلى الله عليه وسلم. كل واحد وصلك انا انت بينك وبين النبي كثير. هذه ناس اول الراتب هتبص ازاي، بس فيه ناس وصلك. هات ناس محمد، ايوه ابراهيم، تروح فين؟ انا هو رب سيد معانا اهو. حلقه وصوله سيب ده الطريق ليه؟ ليه تسيبه؟ تسيبه ليه يا راجل؟ سيبه يا راجل فكره رجل، خليه الشافعي، خليه احمد. ان لم تسر على الصراط وتطمئن، لا شك لا شك فيه، لا شك فيه، ان لم تكن على هذا الطريق راجع نفسك، على هذا الطريق راجع نفسك، تنزل على ركبتين، تنزل على ايدين، ماشي يمشي الحال، تطلع الزكاة يمشي الحال، صلاة ثلاثة ثلاثة ولا واحدة، يقف في الحد ولا كده يمشي الحال. كل هذا فهم بالدليل تنازعه العلماء، ماشي، بس تخلي بالك. اما الصراط، اما المنهج، اما الاستقامة، اما طريقة التلقي، اما طريقة الاستدلال، وراء من سلك لا اجتهاد في عقيدتنا، انما عقيدتنا توقيفية، عقيدتنا توقيفية، منهجنا توقيفي، مفيش عندنا في العقيدة إلا التوقف، ولا المنهج إلا التوقف. امشي بالصدق، ليه تحصر نفسك في باب؟ نقعد بدل في كنت على الغلط، تقول والله أصل فصل ليه؟ طيب وهذا يفيد سبيل المرء من نفسه، انه يرى ان هناك قدرا زائدا من الاعانه على الخير زائد على اختياره، فهو يختار ويترجع، لكن يحس ان هناك مددا مده الله به سبحانه وتعالى يقويه على الخير. زي ما انت مثلا بتقعد كده في رمضان مثلا تصلي او كده، او تقعد بقيام الليل، ساعات تحس انك انت تشعر باللذه، يعني في حاجه زي ده، في حاجة تحس ايه؟ توفيق الى لما اقامت وايقظت، توفيق الى لما صفت قدميك بين يدي الله، توفيق الى لما استشعرت الايات. يعني لا شك ان اللي قرأ ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات من الحياة سواء محياهم وما تبقى وقت معاها ليلك، اكيد ده مش زي وزيك، مش معقول ابدا يكون الطعم مش عارف في الايه دي الى ان اصبح، لا مش معقول يكون اللي عنده عندك اقرا سوره ست اجزاء في الليله مش مشكله، لا دي معنى، ده توفيق معين، دي صعب رزقه الله سبحانه وتعالى. لا يمكن تكون عائشه رضي الله عنها وتكرر، فاقبل بعضهم على بعض يتسالون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. لا يمكن يكون ده طعم عام، هذا توفيق اعانه مدى بقوه عائشه، لا انما هذا مدى، مدى هذه إعانة، هذا توفيق، توفيق تطلع من جيبك النفقة تقول وأنت تحتاج إلى ذلك، إلى هذا الناس وتضعه، دي إعانة. من لم يشعر بهذا ميت، ميت ليس بحي، وإن تكلم بلسان وتحرك بأيدي ومشط أرجل ميت. دي معانا يا إخوان، يعني وده وتفسير بينه وبين الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو السر، ما عندنا الفارق، ولا عندنا السنة وعندنا القرآن، لكن اللذة هذه والطعم هذا، هذا الذي قفل به الصحابة، وذلك بناء على أسباب أخذوا بها وخطوات قدموها بين يدي رب العزة سبحانه وتعالى. قال فالتوفيق في معنى الله والإعانة الخاصة ويقابله الخذلان، والخذلان هو سلب العبد الإعانة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، الذي تقويه على سوى الشيطان، نعوذ بالله من نصر الله، نعوذ بالله من أن نسلب الإعانة على أنفسنا وعلى قيم الشيطان. طيب معنى التوفيق عند الأشاعرة؟ قال يحسن التنبيه عليه بأنه أكثر ما تجد في كتب التفسير وكتب شروح الحديث، وخاصة تفسير القرطبي وتفسير أبي سعود والرازي وأشباه ذي التفسير. وشروح الأحاديث زي النووي والقاضي عياض بن عربي وغير ذلك. قال التوفيق عندهم خلق القدرة على الطاعة، يعني جعل التوفيق هو الايه؟ القدرة. الله خلق سبق بقى، هو ده التوفيق، خلق القدرة. الخذلان عدم خلق الايه؟ يعني إقدار الله العبد على الطاعة هذا توفيق، وعدم إقدار العبد على الطاعة هذا خذلان، وهذا كما ظاهر لك الخلم الكبير، لأنه جعل التوفيق إقدارا وجعل الخذلان سلبا، وهذا في نوع قوة احتجاج المعتزل على الجبرية في معنى التوفيق والإيه والخذلان، إن خلاص ما عادش فيه محض فضل من الله، ربنا أقدرني انتهت بقى، وده توفيق. وتفسير السنة وسط أن التوفيق زائد على الإقدار، صحيح إن الله أما يوفقك الطاعة وإقدارك ماشي، لكن في قدر زائد على الإيه؟ الإقدار، فالله أقدر العبد على الطاعة بمعنى جعله سبيل الله إلى سريه وأعطاه الآلات وأعطاه القوة يفعل، ولكن لا يفعل هو إلا بإعانات إيه؟ خاصة، لأن نفسه الأمارة بالسوء تحض على عدم الفعل، هو عنده قدرة على الفعل بس في أشياء تجاذبه منها نفسه، وهذا يحقه كل مسلم من نفسه، فانه يريد ان يتوجه الى الصلاه وياتي نوع التثاقل، يريد ان يكون نوع من العلم والجهاد يشعر بالتثاقل، ولكن ان وفقه الله سهل له ايه كل هذا. في رجل دائما يعني منذ الحجاج واروح مسجد الشيخ، حتى الاخوه لان يمكن حجوا معايا اقول لهم على طول اروح ابص عليه، رجل مسجد الشيخ، الرجل ده وزنه لا يتعدى مثلا بزيادة يعني 40 كيلو، رجل محير جدا. خلاص هذا الرجل صراحة من أعجب من أرى في مسجد الإسلام، من أعجب من أرى في مسجد الإسلام. هذا الرجل ضعيف جدا، يعني تقول ورجل يعني سعودي مش يعني يقدر يحمل حملات وبتاع وكمان، لكن يجي في مسجد الخير ويتحمل هذه المشاقة والنوم وكذا، لكن سبحان الله أنا ما رأيت صيلة حج في الخيط، ما رأيت هذا الرجل يتكلم معه يا مصحف يا بيصلي يا نام، يا مصحف بيصلي يا نام على طول. لا شك ان ده نوع ايه؟ نوع توفيق، يعني اكبر من مسألة ان يقدره الله عز وجل عليه على هذا الامر، نوع توفيق وانشراح صدر، الانشراح صدر هو ده الامر الزائد. المسألة الثالثة أن معرفة العبد المؤمن بحقيقة هذه الكلمة ومعنى التوفيق له ومعنى الخذلان يوجب له أن ينطرح دائما بين يدي ربه متبرئا من نفسه ومن حولها وقوتها، ومن ألا يكله الله لنفسه طرفة عين، رب لا تكلني نفسي طرفة عين. ألم تر إلى يوسف وقال الذي ظن حين كان في السجن وظهر له من السبب ما ظهر في تفسيره للرؤية